هذا السيف بيمناي خل تسمع قوم عداي يا زينب أنا بن حيدر رافع رايتي هاي الشريعة وسيفي بيمنتي أنا بن حيدر رافع رايتي هاي الشريعة وسيفي بيمنتي هذا السيف بيمناي خل تسمع قوم عداي يا زينب شنو الماي يا زينب شنو الماي أنا صنديد المعارك والدي ليث البرية عودي حيدر بطل خيبر طلع باب الخيبرية وأنا مثل اليوم شفي قلع أبواب المية شحد يا زينب بليدنا يوصل حدود الثنية سور الحرب معمور وتشاهديني دون المناية يلوح سيف بيميني والأمضى من السيف صارم يقيني وش ما تكثر هالقوم أحصدها بسيف اليوم وش ما تكثر هالقوم أحصدها بسيف اليوم يا زينب شنو الماي وهمة حيدر ويا هذا السيف بيمناي خل تسمع قوم عداي يا زينب شنو الماي يا زينب شنو الماي عايلة مشيت خيمها وانصبت ستر الفواطم هالخيم حشمة ومهابة واصبحت كعبة مكارم كعبة وتشيد ركنها بالرماح وبالصوارم نزلت الأملاك بيها طافت عليها الهواشم هاشم اجت بحماي للطف حرامها وبيد انصبت استار حشمة خيمها وش حدها قوم عداي تتدنى يمها سيفي بيد الفرسان لو تقرب للصيوان سيفي بيد الفرسان لو تقرب للصيوان يا زينب شنو الماي هالعائلة برجواي برجواي أنا هاي الشريعة وسيفي بيمنتي هذا السيف بيمناي خل تسمع قوم عداي يا زينب شنو الماي يا زينب شنو الماي للحرب يا بيت محمد لو هتب صوت المنادي ينفجر طوفان مية يطفح بصارم جهادي هالمهر يصبح سفينة يفاوج بدم الأعادي هذا سيفي وهذا مهري عالعزم صار اعتمادي عازم أخوض الموت وبشف راية وبالحومة مهري خوف بحر المناية ويا الأعادي اليوم أنهي الرواية صرخة وتسمعها الناس أبرز وانا العباس صرخة وتسمعها الناس أبرز وانا العباس يا زينب شنو الماي إيه عاقد على الموت الراي هذا السيف بيمناي تسمع قوم عداي يا زينب شنو الماي يا زينب شنو الماي زينب استمعت لأخوها وارتفع صوت العقيلة نادت يا قمر هاشم يا من الخدري كفيلة حست العيلة بعطشها والطفل ذايب دليلة هاك خذ جودك يا خويا للطفل خمد غليلة والعيلة يا عباس عندك خبر هي مذهولة بالصوان تايه فكير هي زاد العطش وقلوب يسعر جمرها ظلت أطفال حسين يمك مشبوح العين ظلت أطفال حسين يمك مشبوح العين يا زينب شنو الماي وانت لتسمع شكواك من سمع زينب تحشمه غضب واهتزت الراية قالها يا زينب اشهدي اليوم ادوسي على المناية لو اجي ولي ما يجيبه واروي القلوب الضماية لو اسد ماي الشريعة واقطع العلقم وماية قال لها عد عينات هل راية يشهد حي أنا وتعطشين يا بيت محمد لا وحق رب الكون واللي توحد لجن الماي تشوفين أرخص لك هتشفين لجن الماي تشوفين أرخص لك هتشفين يا زينب شنو الماي وسيفي حقق منوال هذا السيف بيمناي هل تسمع قوم عداي يا زينب شنو الماي يا زينب شنو الماي